الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيما سبق قلنا لا يمكن أن نطبق كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام على كلا الطرفين على كلا الإناءين. لماذا قلنا لا يجوز؟ المشهور قلنا عللوا بتعليل، والسيد الشهيد قدس سره علل بتعليل آخر. المشهور قالوا لا يجوز، لماذا؟ لأنه يلزم الترخيص فيما في معصية وهو قبيح. السيد الشهيد ايش قال؟ قال على أنه لا يجوز، لماذا؟ لا لأجل أنه يلزم الترخيص في ارتكاب المعصية، أو بعبارة أخرى قل الترخيص في القبيح، بل لا يجوز عقلائيا لا عقلا، من باب أنه لو رخص في كلا الطرفين هذا الإناء وذاك الإناء معناه راح يصير ملاك الإباحة، إباحة الماء أهم من نية من حرمة الخمر، وهذا أمر بعيد عن ذوق وسيرة العقلاء أن يكون الغرض الترخيص أهم من الإلزام، وهذا يصير قرينة لبية على أن كل شيء لك حلال لا يمكن شمول لكل الطرفين على الكذاب ما سبق. مطلبنا الجديد في هذا اليوم من الآن سوف يشرع، وهو أنه هل يمكن أن نطبق كل شيء لك حلال على أحد الطرفين؟ مو ثلاثك إلى الإناءين قلت ما يجوز. ليش؟ لأنه يلزم مثلا المشهور قالوا ترخيص في الحرام في المعصية في القبيح، لكن مرد واحد من عندهم فنقول كل شيء لك حلال يشمله، انطبق على فرد واحد دون الثاني، هل يمكن ذلك او لا يمكن ذلك؟ هنا البحث مرة ثبوتي في الجواب عن جابسة، والجواب عن هذا السؤال مرة يكون بلحاظ عالم الثبوت، يعني واقعا ممكن يوم يمكن، فما كنا واقعا يمكن نجي علما الى عالم الإثبات. شو نقول؟ بلحاظ الأدلة يمكن أن الأدلة تشمل أحد الطرفين لو لا، إن شاء الله يجي بعدين نقول لا ما يمكن. ليش؟ لأن شمولها لواحد دون الآخر بلا مرجح، بس هذا يسمونه ماذا؟ عدم إمكان إثباتي. بلحاظ عالم الإثبات ما نقدر نقول أدلة تشمل طرف واحد، لا لا ترجع بلا مرجح، وليس ترجع واحد تشمل وحط تشمل ماذا ذاك سنين تشمل السنين قلنا ما يمكن لأن يجب تخصيص المعصر فارد واحد بلا مرجح، بس هذا يسمونه محظور ماذا؟ إثبات. الآن احنا نريد نتكلم اليوم في ماذا؟ عالم الثبوت، يعني واقعا كإمكان يمكن للشارع ان يرخصنا ويبيحنا احد الاناءين، مو اثنين لكن واحد منهم، واقعا يمكن يوم يمكن. يعني هذا الذي يسموه ماذا؟ ان الموافقة القطعية لازمة او ليست، بالتالي هيك بعد معنى لازمة او ليست بلازمة. اذا قلنا ما يمكن يعني معناه شنو راح يصير؟ موافقة القطعية راح يصير لازمة او غير لازمة؟ اذا ما يمكن يبيع لنا ثلاث طرف واحد، حتى الواحد ما يمكن يعني راح يصير لازمة. واذا قلنا يمكن راح يصير الموافقة القطعية ماذا؟ ليست بلازمة. فهذا بحث اليوم في من؟ في وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوبها. والبحث السابق، والبحث السابق في الشاب في ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية وعدم حرمتها. اذا قلنا ادلة الاصول يمكن تشمل كلا الطرفين في البحث السابق، اذا قلنا تشمل نتيجة شيخي ان المخالفة القطعية ليست بحرام، واذا لا لان ما يمكن تشمل كلا الطرفين يعني حرام. هذا البحث السابق. البعض اليوم هل يمكن تشمل واحد يا لا؟ اذا يمكن تشمل واحد يعني الموافقة القطعية ليست واجبة. اذا حتى واحد ما يمكن تشمله يعني لماذا واجبة راح تصير؟ اذا يمكن ان تشمل ليست بواجبة، اذا ما يمكن يعني واجبة تصير. وكان من المناسب للسيد قد تسر لما يذكر ذن العناوين ماكو يخلي تفقد انطوشينا مثل اهنا كشيخ اللي هل يوجد أدلة العود تشمل جميع الأطراف؟ فهو بين قوسين يقول أي هل تحرم المخالفة القطعية أم حتى طلب الكذب؟ أن هذا بعيد بحرمة المخالفة القطعية. أو اليوم يخلي بين قوسين شنو؟ هل يمكن أن تشمل أدلة الأصول طلب واحد أم لا؟ أي كتب الموافقة القطعية أم لا؟ ما في الكتب الأصولية القديمة انتحت يحكي بأي عنوان؟ وجوب الموافقة القطعية وعدم حرمة المخالفة القطعية وعدم بهالعنوان. فالطالب لما ماذا كتب قديمة ورادعة حتى يلتفت الى انه هذا البحث نفس البحث اللي فيه بعد يبسطوه في الكتب الاخرى على اي حال. زين وش عرفنا المقصود شنو؟ يلا سيمكن ادلة الاصول تشمل يعني يرخصنا الشارع ماذا في طرف واحد يرخصنا يمكن وما يمكن. السيد رحمة الله عليه يقول اما انا خطلعني من البحث اعطيني من هالبحث. ليش؟ ليش اعطيك من هذا البحث؟ يقول لان انا كنت اقول ادلة الاصول يمكن تشمل كلا الطرفين. تذكروني ولا السيد ثبوتان فيما سبق مش قال ثبوتان يمكن الاقل المشهور مشهور قال واقعا ما يمكن تشمل ادلة الاصول كلا الطرفين لانه يلزم الترخيص في المعصية او في الحرام في القبيح. السيد قال ما يلزم ترخيص في القبيح ما يلزم بالبيان الذي تقدم. فثبوتين السيد ما عنده مانع، واقعا السيد ما عنده مانع من شمول أدلة الأصول. قل من تقي الشعر فأدلة الأصول هو قد تعبير الشعر هذا ومانع أن يرخصنا الشرع في كلا الطرفين. هناك اتجاه فإذا هناك اتجاه يمكن تقيس في الدنيا في الأولى حينئذ في الواحد حينئذ اولى التخيير فيه يكون ماذا؟ اولى في الواحد. فلذلك السيد يقول بعد اعطيني انا بعد ما اعطي الان اهلا مبنى انا اللي يجي الوزن ترخيص في الاثنين بعد واحد اجوز ترخيص في الواحد. فانا اطلع من البحث. اوكي يقول مو بس انا راح اطلع وياي همات ماذا؟ مدرسة المرجنة إيني الذي قالوا إذا تذكرون المرجنة إيني في كتاب أجوب التقريرات والمرجنة إيني عد تلاميذ هو اثنين من تلاميذه كل واحد كتب تقرير داخل المرجنة واحد يسمونه الشيخ محمد علي الشيخ محمد علي الطاهر كتب تقرير جيد جدا بعنوان فوائد الاصول مطبوع الان موجوده فوائد الاصول في جزئين في مجلدنا والتقرير الثاني للسيد الخوئي دام اظله بعنوان اجود التقريرات في كتاب اجود التقريرات مو في فوائدها وهنا في هذا الموضع اختلاف بين اجل التقريرات وبين شنو فوائد الاصول في طرح راي المرجع على اي حق في اجود التقريرات قرينا في ما سبق وان كان مو بعنوان اجود التقريرات ما قلنا في ما سبق ان المرجع النائين يقول الموافقه القطعيه واجبه لماذا يعني كلا الطرفين لازم تركهن لماذا لا تتذكرون وقلنا هذا الرأي الذي يتبناه من السيد الخوئي وفاقا للمرجع موافقة القطعية ليش واجبة يعني كلا الطرفين يكون اتركهن حتى الواحد ما تجوز ارتكابه تتذكرون ليش شنو قال لانه اذا الشارع يريد يرخص منه ويقول لنا طبق كل شيء لك حلال على التمير لا على الواحد المعين لا على الواحد المعدد قل لي السنين لا يمكن تعارض على الواحد المعين هذا مختصر انا قاعد ابينه هو السيد مسويه كان فيما سبق اذا تتذكرون في اربع نقاط بس اللب هو هذا اللي قاعد اقول لك بعد بي حتى تقدر تحب وتتأمل به صحيح او مو صحيح ترخيص في السنين تعارض في واحد معين بلا مرجح في المادة لا وجود له كل موجود في الخارج هو لا اما هو اما غير مردد ميسا على اي حق فبناء على رأي المرجع الذي كان يقول ان الموافقة القطعية واجبة بسبب شنو تعارض الاصول لما تتعارض الاصول وما يمكن تجرح التوية في واحد فبعد ما اقدر ارتكب شنو حتى الطرف الواحد ليش لان مسوغ ومجوز ما الي اذا ما الي مسوغ ما اقدر ارتكب حتى الواحد بناء على هذا الرأي يمكن للشارع ان يرخص في ارتكاب الواحد في ارتكاب اناء واحد مو في الثنين في الواحد يمكن ان يرخص ولا لا في الثنين بدنا ما يجوز لانه يلزم الترخيص لما اذا يريد يخص فيها معارضة يلزم الترخيص لما في الحرام هذا ما يجوز وهو قبيح مشهور التجارة لكن لا يرخص في ارتكاب واحد والبحث ثبوتي مو اثباتي والبحث ماذا ثبوتي مو اثباتي ترى هل يمكن او لا يمكن على رأي المرجع مناسب ماذا يمكن بعض يعني والمرجع قال ما يمكن ماذا الترخيص في الثنين يلزم ترخيص الحرام في الموافقة في المعصية اما الترخيص في الواحد لا يلزم منه ترخيص في من في المعصية في الخلافة فإذن على رأي يعني جائز الترخيص ثبوتان ترخيص في الواحد ماذا جائز ثبوتان بلي اثباتان انا عندي في السابق يلتا اثباتان اثباتان سبب اخر ما يجرون بعض الترجيح بلا مرجح لكن انا حكينا كده ثبوتي المرجع قال ثبوتين ترخيص في السنين منك ليش لان يلزم ترخيص في ارتكاب المعصية اما في الواحد قم بعدين ترخيص في المعصية بعد جائز معك الواحد. فلذلك المرجع ما ماذا يكون النحي المرجع في أدوب التقريرات. فإذا على هذا الأساس لما نريد نبحث بحث اليوم ولو نخلي أمامنا حتى نتناقش وياه على مسلكنا رأينا احنا اللي قلنا يمكن حتى الترخيص في الثانية ما يمكن هذا البحث يعني واضح انه ماذا ما يمكن هذا البحث يجب هذا معنى قصدي يعني واضح ان ترخيص الواحد جائز على رأي النائيني اللي يقول ما يمكن الترخيص في الثانية لانه مخالف قطعي مخالف رئيسي وترخيص الذكاء القبيح على رأي انه ماذا هم واضح ترخيص في الواحد ما لي بأس لانه مو ترخيص في نفس الحرام. فعلى رأي من نبحث هذا البحث يقول السيد قدس سره نبحث هذا البحث على رأي من يقول بان العلم الاجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بنفسه لا بسبب تعارض الاصول لا بسبب تعارض الاصول. من يقول ان العلم الاجمالي بنفسه ينجز عجيب اكو هتشي علماء يقولون انه العلم الاجمالي بذاته مع قطع النظر عن تعارض الاصول. رأي المرجع في أدوات التقريرات قلنا يقول الموافقة القطعية واجبة بسبب ماذا؟ لما تتعارض الأصول يبقى كل طرف بلا مؤمن فتجد الموافقة القطعية يعني نترك كل هذا نترك ذا معنى ذكاء كل واحد ما إلى مؤمن. أما على رأي من يقول بأن العلم الإجمالي بذاته وبنفسه هو إلا علما لوجوب الموافقة القطعية بذاته. على رأي هذا الأصول من يقول ذلك يأتي هذا البحث واضح أنه هل يمكن الترخيص في ارتكاب الواحد أو ليش يجي هذا البحث؟ لانه هذا رأي ماذا ان نفس العلم الاجمالي يقتضي الموافقة القطعية يعني تركت اليه نفس العلم الاجمالي مو بجرد تعارض الاصول لا نفسه يقتضي. فعلى رأي هذا الشخص احنا نجي نبحث نقول على رأيه هل يمكن ان الشارع يرخصنا ارتكاب واحد هل يمكن حتى تصير موافقة قطعية ماذا ليست بلازمة اذا رخصنا في الواحد او لا يمكن ان يرخصنا في الواحد؟ على رأي هذا الاصولي نتكلم اقول بهذا القول من يقول بهذا القول من يقول اقول يا اصولي يقول هذا الرأي ان العلم الاجمالي بذاته يقتضي تنجيز تنجز وتبوت الموافقة القطعية مو بجرد تعارض الاصول. هذا الذي يقول به الشيخ العراقي رحمة الله عليه أي واحد. والمرجى النائمي في فوائد الأصول يظهر من هذا الرأي لهذين العلمين الجليلين متعاصرين في زمان واحد كان متعاصرين من هذين العلم يظهر هذا الرأي من العراقي ومن هذا المرجى لكن في فوائد الأصول. لكن أقدر فرق صغير بين الرأي العراقي وبين رأي المرجع. شنو الفرق الصغير هذا؟ وهو أن الشيخ النائيني كان يقول العلم الإجمالي بذاته يقتضي الموافقة القطعية لكن لا على نحو اللي يهتم بل على نحو المقتضي. أما الشيخ العراقي كان يقول هو يؤثر ويوجد الموافقة القطعية للعلم الإجمالي على نحو العلمية التامة. أقول فشنو الفرق الأثر شنو الأثر شنو الفرق بيناته شنو الشيء العروين الأثر هذا أثر أنه مثلا عبر الضفاف يتبعه النار شنو نقول اللتام للإحراق ومقتضي شنو نقول مقتضي شنو معنى مقتضي تفسد معنى مقتضي يعني تأثر وتوجد الإحراق يعني شنو إذا لم يكن هناك ما يمنع من وجود الإحراق أما إذا كان ما لا يمنع من وجود الإحراق مثلا الرطوبة أو غير ذلك النار بعد ما تأثر في منفى الإحراق لكن إذا قلنا علة تامة معنى علة تامة شنو معنى علة تامة شنو يعني بعد الإحراق ما يمكن تتعرض عن حصول العلة التامة لازم العلة التامة هذا بعد معنى يعني المفروض العلة التامة يعني المقتضى موجود ومفقود المانع والشرط موجود بعد حاكما يكون لحظة الإحراق إذا اضطربت ماذا الآن إذا أضطرب العلة التامة أكل الإحراق لازم الإحراق موجود بعد ما يمكن نقول بشاء هذا بعد ما أعلم أما إذا المقتضى وحده موجود مثل النار وحده نقدر نقول هاي النار تأثر في الإحراق بشرط شنو بشرط القرب أو عدم الماء فإذا اصطلح لك ذلك نأتي ونقول المرجع الثاني يقول أن العلم الإجمالي بذاته يقتضي مو بشرط عرض الأصول بذاته يعني لما يحصل العقل يحكم أن هذا منجس بذاته يقتضي ترك السنين يعني مواقف قطعية مواقف قطعية عن ترك كل الإناعين لكن على نحو المقتضي على نحو المقتضي يعني شنو يعني إذا ماكو ترخيص شرعي في أحد الطرفين فالعلم الإجمالي شو يقتضي هذا معنى إذا لم يوجد ترخيص شرعي في أحد الطرفين فالعلم الإجمالي شو يقتضي ولزوم ترك الطرفين هذا معنى مقتضي فالعلم الإجمالي معنى مقتضي هذا العلم الإجمالي يؤثر ويوجب ترك كلا الإناعين لو لم يرقب الشرع في ارتفاع أحدهما أما على رأي الشيخ العراق اللي بالثاني يقول أن العلم الإجمالي ماذا علة تامة على رأي ماذا كل ما حصل العلم الإجمالي لازم شنو لازم ترك السنين بعد ما يمكن أن الشرع أن يرخصنا أصلا ترك الشرع بعد ماذا في أحد الإناعين بعد ما يمكن لكن هم شنو يقولون علم الإجمالي إلا تام إلا تام يعني شنو للتنجيز يعني كل ما حصل علم إجمالي التنجيز ماذا تنجيز الموافقة قطعية وجوب ترك كل الإناعين راح يصل من دون تعليق على الشرع ما نقدر نقول ينجز بشرط أن لا يرخص الشعر لا ما نقدر نقول أفضل ما يمكن يرخص الشعر مثل أن التاقة للإحراق إذا حصلت الإحراق بعد ماذا حتمين يكون يحصل بعد ما نقدر نقول بشرط أقول لك بشرط لا تقول بعد إلا تامة على دولة إذا إلا تامة عن الإحراق حتمين يكون يحصل إذا أردت تعلق الإحراق على شرط معنى ما له تامة فلذلك على رأي الشيخ العراقي اللي يقول العلم الإجمالي إلا تامة علما لوجوب الموافقة القطعية لترك السنين ما يمكن ماذا الترخيص حتى في الواحد على رأي الشيخ العراقي أما على رأي المرجع يمكن الترخيص في الواحد ليش؟ لأن يقول العلم الإجمالي على رأي المرجع في قواعد الأصول لا في أدوات التقريرات على رأي المرجع في فوائد الأصول النتيجة تصير أنه العلم الإجمالي يقتضي ترك الثنين ويقول لي اترك هالإناء اترك هالإناء إذا الشارع ما رخصت في ارتكابه لا لأن العلم الإجمالي على رأي مقتضي هل مقدار السمادة وبعدين ماذا نجي نبين ماذا مطلب أكثر ولو أنه كيف نثبت أن العلم الإجمالي إلا تام علمًا لوجود تكفير يعني على الموافقة القطعية. حتى النتيجة تصير إذا ثبتنا هذا. إذا نتيجة بعد ما يمكن التخفيف حتى في الواحد. نتيجة بعد راح يصير. أبرز لك هذا المطلب بيرلو ونطبق العبارة. هو هذا قلت. قلت إن شاء الله بعدين يجينا ماذا؟ نبين ماذا؟ أنه ما كيف نثبت هو هذا؟ أن العلم الإجمالي إلا تام. هذا بعدين إن شاء الله نجي نبين. وهذا هو من المواضع ماذا؟ الدقيقة الحافظ. من المواضع الدقيقة في العلم أحد المواضع هو هذا. وسلسلة الأبحاث أما تكون ماذا؟ تركيب الأبحاث هذا مهم أما توجه إليه. بحثنا في اليوم ترتيبا أنه يمكن أن يرخصنا الشارع في ارتكاب إناء واحد أم لا. وقلنا هذا البحث المسمه بلا بحث أنه هل الموافقة القطعية واجبة أم ليست بواجبة. إذا ما يمكن يرخصنا في الواحد ارتكاب الواحد ارتكاب الواحد يعني واجبة وإلا فلا. مش قلنا إذا تذكروا قلنا مرة البحث ثبوتي ومرة ماذا إثباتي. ثبوتي يعني واقعا هل يمكن يرخصنا؟ يوم يمكن. إثباتي يعني إذا ثبت يمكن يرخصنا واقعا من الروايات روايات كل شيء لك حلال. هل يمكن أن نحتفي برخصنا في الواحد؟ يمكن أن نطبق على الواحد؟ يوم لا بحسب الروايات. أما البحث الثبوتي يعني هل يمكن واقعا يرخصنا الشارع في ارتكاب كلا الإناءين أم لا؟ في ارتكاب إناء واحد أم لا؟ فالجواب. أما على مسلكنا الذي ذكرناه فيما سبق الذي كان يقول ثلاثة للمشهور كان يقول يمكن الشارع يرخصنا واقعا فيما في كلا الطرفين على عدد الأولى في ارتكاب الطرف الواحد جاء. وأما على مسلك المرزع في أجود التقريرات الذي كان يقول الموافقة القطعية يعني ترك كلا الإناءين واجب لكن بسببنا بسبب تعارض الأصول لما كان ما يمكن الشارع يرخصنا في الثنين ليش ما يمكن يرخصنا في الترخيص في الثنين في القبيح في الحرام ففي الثنين يمكن يرخصنا فكان تعارض الأصول فإذا تعارضت فيجب ترك الثنين بناء على هالرأي يمكن هم الترخيص في من في الواحد. ليش؟ لأن الأصول إنما تتعارض في وقت لأجل أنه لما يرخص مثل الثنين ينشر الترخيص فيما في القبيح في الحرام لذلك تتعارض الأصول. أما إذا فرض أنه انطبق الترخيص على واحد بعد ترخيص في القبيح ما راح يصير حتى نقول بعد ما يجوز. فإذا تطبيق على واحد جائز بلا اشكال على رأي المرجع في أجود التقريرات. وأما على الرأي القائل بأن العلم الإجمالي يقتضي ترك السنين بدون تعرض الأصول بذاك يقتضي كما اختاره المرجع والنائب في فوائد الأصول حينئذ نقول يقتضي بذاته ترك كلا الإناءين على نحو مقتضي أم على نحو الرية تامة. إذا على نحو المقتضي على نحو المقتضي عن شنو؟ يعني يقتضي ترك الثنين إذا الشارع ما رخص ارتكابين واحد كما هو رأي المرجع بناء على هالرأي الترخيص الواحد إيش راح يصير؟ جائز بلا اشكال. لان علم الاجمال يقول اترك السنين بس وقيت. اذا الشارع ما رخص معلق. اقتضاء معلق. على ان ما يرخصني الشارع في ارتكاب الواحد. اما على رأي الشيخ العراقي اللي يقول يكتب احنا نقول علي التام يعني كل ما يحصل علم الاجبالي بعد وجوب الموافقة القطعية وترك التنين بعد هذا لازم لا ينفك ما يمكن ان ينفك على رأي بعد الترخيص الواحد ماذا لا يمكن وإلا إذا أنكت هذا معنى مو إلا فمن ذلك يقول قدس سرك وأما الأمر الثالث فهو في جريان العقول الشرعية المؤمن المؤمن يعني شنو كل شيء لك حلال هذا يؤمنني من حرمة الارتكاب هذا أصل المؤمن السليم في بعض أطراف العلم الإجرائي يمكن إجراء يولا نقطة والكلام في ذلك عن ذلك يقع في مقامين ثبوت وإثبات أما الثبوت فنبحث فيه عن إمكان جريان العقول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوت يعني واقع مع قطع النظر عن الأدلة قد ينظر بمقتضى الأدلة ما يمكن تطبيق الأفعال على واحد لأنه تطبيق على واحد بلا مرجح على اثنين تعارض تفتح إثبات لا احنا بنقول ثبوت واقع يمكن شرع قتل واحد يا لا وعدم عدم إمكان جريانه عن إمكان جرائم وعدمه عدمه عطب على إمكان ومن الواضح السيد شي يقول في مقام الجواب يقول على رأينا اللي يقول عصول يمكن تجرفه الجميع بل أولى يمكن تجرف الواحد ومن الواضح إنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا الطارثة مناسب تنشاء قال لا مجال ما له معنى هاي الطارثة لا مجال لهذا ليس مجال يقول لهم بلا اشكال بعد ما اكو احنا اذا جوزنا اجراء التنين اجراء الواقع من اولى بعد لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانها في بعض الاطراف طبيعي مع اننا افترضنا انه في جميع الاطراف اجراء لا محذور فيه فكيف يكون في البعض فيه محذور واما يريد السيد ان يخرج ماذا المرجع في اجود التقريرات وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث نخرج علما القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة عملا يعني وإنما ماذا بنفسه كما هو رأي العراقي والمذهبي قواعد الأصول يعني وإنما يطريب ثوبة على الأصول فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف الأرضية لا موجب يتوهم عدم الجريان إذ يكون من الواضح عدم منافاته منافات يعني الأصل المؤمن في واحد التخصيص في الواحد للعلم الإجمالي ليس من الواضح عدم المنافاة لأجل على أنه ما يدخل تخصيص الناس تطبيق في التنين إنما ينافي العلم الإجمالي ليش لأنه ماذا نعلم بالحرام فالتخصيص في التنين تخصيص في المعصية فتتعرض أما إجراء في الواحد وتخصيص في الواحد لا يكون منه ماذا ترخيص في القبيح حتى نقول حتى الواحد ما يمكن إجراء فإذا على هذا الرأي بلا إشكال يمكن إجراء الأصل في بعض الأطراف المهم قلنا البعض وين يكون ينفض على من يقول بأن العلم الإجمالي يقتضي بذاته مو بثلاث تعرض أصل يقتضي وجوب الموافقة القطعية وأما القائل بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية يعني بذاته يقتضي ترك التنين وجوب الموافقة القطعية يعني ترك التنين فيصح البعض على أساس قولهم دول يصح البحث يمكن يجي ليش لأنه إذا أردنا نجرع في المؤمن في بعض الأطراف يلزم يلزم يلزم ترخيص في ترك موافقة أيه والمفروض هم شي يقولون العلم العثماني بذاته شي يقول بنفسه شي يقول اترك الدنيا يعني موافقة القطعية لازمة إذا فلا بد من النظر على هذا المسلك لا بد من التأمل على هذا المسلك على هذا النيش الرأيين تأمل من أتراج بلا إشكال يجوز على هذا المسلك لا بد من التأمل ولا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه في إمكان أن يلخصنا شرح الكتاب واحد أم لا ومرد البحث في ذلك يعني إذا أريد نبحث ايش يكون نبحث أنه لما نقول العلم الإجمالي يقتضي شلون يقتضي ترك التنين على نحو العلية التامة يعني معنى حتى الواحد ممكن الترخيص فيه. يعني نحو المقتضي كما يقول المرجع في فوائد الاصول. فيمكن الترخيص الواحد. وما رد البحث في ذلك. في امكان الترخيص في الطرف الواحد. ما رد البحث في امكان الترخيص في الطرف الواحد. الى النزاع في ان العلم الاجمالي لما نقول بذاته يقتضي الموافقة القطعية. هل يستدعي عقله وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا؟ يعني من دون تعليق على الشرع. نقول العلم الاجمالي ينجز موافقة القطعية بشرط ان لا يرخص الشرع. لا بشرط على الجيد. بشرط على الجيد. او العلم الاجمالي يستدعي بنفسه وجوب الموافقة القطعية بشرط على الجيد. استدعاء منجزة على نحو استدعاء العلة لمحلولها. شلون العلة تامة تقتضي وجود معلولها بشرط بعد؟ لا ما انا ما اعرف العلة تامة كل ما وجد وجد المعلول بشرط بعد ما تقول. فبناء على هالرأي ما يمكن الترخيص في طرف واحد كما يقول العراق او استدعاء معلقا. معلقا نحن شنو؟ يعني على نحو المقتضي. معلق علوما على عدم ورود الترخيص الشرعي. انه هل من جمعني يقدر الدقاته يقول اتركوا في نعمة الشرع ما رخصت بارتكاب الواحد. استدعاء استدعاء منجم على نحو استدعاء على معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضي. يقول كما هو الحالة المقتضي مثل النار فان النار تقتضي الاحراق بشرط شوف اقتضاء معلق بشرط القرب بشرط عدم الرطوبة. هذا استدعاء معلق يسمونه. فإن تأليته منوطة بمن؟ بعدم وجود المانعين. فإن تأليته إلمن ترجع تأليته يعني تأليه استدعاء المقتضي منوطة بمن؟ يعني المقتضي يستدعي بالفعل يجبون تأليته ما يقتضيه عن المقتضى. تأليه المقتضى منوطة بمن؟ بعدم وجود المانعين. نقول هاي النار تقتضي الإحراق بشرط. شنو الشرط؟ عدم الرطوبة. فعلى الأول اللي نقول لا العلم الإجمالي يقول موافقا قطعي لازم يترك الصلة من دون تعليق على شرط. يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف. ليش؟ لأنه ينازع حكم العقل الثابت وجوب الموافقة القطعية. عقل يقول العلم الإجمالي بذاته شنو؟ يقتضي فيترك الصلة. بعد ما يمكن الشرع يلخصني حتى في الواحد. يعني ينازع حكم العقل هذا. وعلى الثاني يمكن اجراؤه. يمكن اجراء الاصل في احد الطرفين. تخيص في احد الطرفين. ليش؟ اذ يكون الاصل مانع عن المتعلية حكم العقل. ورابع الموضوع. لان العقل يقول هذا العلم الاجمالي يقول اترك الثانية. بشرط. موضوع حكم العقل. او حكم العقل بما المشروع. بعدم ترخيص الشارع في احد الطرفين. فاذا اجى الاصل يرخصني في احد الطرفين الواقع. اذا على هذا الاساس ماذا؟ موضوع حكم العقل زاد. عقل يقول علم اجماني يقول ايه ترك السنية. اذا الشارع ما رخص. اذا فقط الترخيص الشرعي ارتفع موضوع حكم العقل. فحكم العقل يقول في اراغي الله ما لي شغل. انا اقول ايه ترك السنية. اذا الشارع ما رخص. اذا الشارع رخص في اراغي الله. ما قلت ترك السنية. فالحكم العقل حين اذا ماذا? يزول بزوال موضوعه ولا منافاة ماذا? بين هذا الترخيص وبين حكم العقل. لان هذا الترخيص يرتبع موضوع حكم العقل. وعلى هذا الاساس وجد اتجاهان. يا اساس. يعني اذا قلنا على ان العلم الاجمالي يقتضي بنحو العليين لازم هو شنو? ما يمكن يلتقص حتى في الواحد. واذا بنحو المقتضي يجوز التقص في الواحد. على هذا الاساس وجد اتجاهان. بين القائلين ماذا? باستدعاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية استدعاء بذاته مو بسبب ماذا? تعارض الاصول بذاته. وهو ماذا قلت الشيخ العراقي من جهة? والمرجع في فوائد الاصول. احدهم القول بالاستدعاء على نحو العلمية. وذهب اليه جماعة منهم المحقق العراقي. والاخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء. وذهب اليه جماعة منهم المحقق النائيني على ما هو المقبول عنه. في فوائد الاصول. مو عدو التقرير. عدو التقرير قلنا يضر العدة مالا. اصلا بذات العلم الاجمالي ما يقتضي. بسبب تعارض الاصول بذاته ما يقتضي وجوب الموافقة قطعية. نقطة. وقد ذكر المحقق العراقي في تقريب خاطئ بعد ما عرفنا هذا راح نجي سالان نقول الشيخ العراقي ايش قال رأيه شنو والله الإنسان؟ قال العلم الإجمالي بذاته ايش يكتب بذاته؟ ترك السنين. وشلون اكتبها؟ على نحو شلون السبعة؟ على نحو العلمية التامة. يعني ماذا؟ كلما وجد العلم الإجمالي بعد لازم ماذا؟ وجود قطعية. يعني ترك بعد ما يمكن الشرع حتى يرخص فيما الواحد. يعني اذا راضي يرخص من الواحد يتناهو يحق العقل الذي يقول كل ما هذا علم اجمالي لازم اترك دليلك شنو ايها الشيخ العراقي على رأيك هذا على مسألة العلمية شلون ثبت هذا هكذا يمكن بياني بان يقال ان العلم ان كل علم ينجس معلومه على نحو العلمين. مثلا لو حصل علم تفصيلي بان هذا السائل خبر هذا علمي نجس المعلومه. المعلومه شنو؟ المعلومه المعلومه شنو؟ ان هذا خبر يحرم لانه خبر المعلوم حرمة الخبر. ينجز هذه الحرمة؟ ينجز. شلون تنجز؟ اسألك تنجز معلق يا لا غير معلق. اذا قلت غير معلق يعني شنو غير معلق؟ يعني ما يقدر الشارع يقول لي ويرخصني ويقول لي حلال. انا معنى غير معلق. اذا قلت معلق يعني شنو؟ يعني العقل يقول لما نفرح المتوفر يقول اترك هذا. لكن اذا الشارع ما قال لك يجوز ان تشربه هذا يسمونه تنجيز ماذا؟ معلق. فانت بنظرك شنو في هذا العلم التفصيلي؟ في العلم التفصيلي يعني اذا علمت هذا دراسة الان قدامي موجود ادري هذا خبر. يعني شوف الخبر هذا علمي هذا التفصيلي يثبت لزوم ترك هالإناء وحرمة هذا الإناء. حرمة معلقة لو حرمة منجزة راجع شوف قارت نفسك بلا إشكال حرمة منجزة. والدليل على ذلك شنو؟ أنه عالمي عقلي ما يتقبل بعد ما علمت تفصيلا هذا خمر عقلي ما يتقبل أن الشارع يجي يقول لي بشربة ما يخالف الشربة ما يتقبل هذا الشيء. هذا شنو شربه؟ أدري هذا خمر حرام أشربه شنو؟ تقول لي أشربه أشربه شنو؟ بل إلا اللهم الشارع يجي يقول لي أشربه من باب الخمر مو حرام بعد صار. أنا مطلوب ناخا أنا مطلوب عن الخمر حرام. إذا الخمر حرام وإعلمت عن هذا خمر أنت تفصيلي أنا فلقنا فهذا علمي ينجز بلا اشكال حرمة شربه ينجز المعلوم وهو حرمة الشرب اللي يعلم اسمه حرمة الشرب هذا يعني غرب ينجزها شلون تنجيز ينجزها تنجيزا غير معلق وانما ينجزها على نحو العلمية هذا مسلم يا مو مسلم. اذا هذا اللي تناقش به اتمنى من الاول ناقش اذا بناءك ماذا تناقش من الفلاقش هذا مناقشة لأباك وسلم وصدق كما يقول المثل. هاي المقدمة الأولى بس المقدمة الثانية ينتهي المطلب بعد المقدمة الثانية أن هيك نقول أنه فيما سبق قلنا أن المعلوم بالعلم الإجمالي ما هو إذا تتذكرون فيما سبق قلنا فيما سبق قلنا العلم الإجمالي بمن يتعلق كم رأي القرن اذا تتذكرون ثلاث مو تذكرنا ولا واحد ايمن كان اذا تتذكرون الاولي كان يقول بالجامعة يتعلق للاصفهاني والمرزع قلنا الثاني قلنا يتعلق بمن بالمردد ايمن كان لصاحب الكفاية في بحث الواجب التخييري. والرأي الثالث للعراقي كان يقول فيما يتعلق بالحكم الإجمالي للواقع. إذا تتذكرون وكان يقول أنه ماكو فرق بين التفصيل وبين الإجمالي. مو بالتفصيل شلون نتعرف بالواقع الإجمالي، لكن الفرق بيناتهم من يا ناحية، مو من ناحية المعلوم، من ناحية الكاشف مو المنكشف. فإنه في العلم التفصيلي علمي ليس مشوبا بالخفاء، أما في الإجمالي مشوب بشيء من الخفاء. على أي حال الرأي العراقي عن العلم الإجمالي يتعلق بما بالواقع. فعلى طبق المقدمة الأولى، المقدمة الأولى الثالثة تقول العلم الإجمالي ينجز على نحو العلية معلومة، ومعلومه ماذا؟ معلوم بالعلم الإجمالي ماذا؟ الواقع. إذا الواقع راح ماذا يتنجز؟ علي بنحو العلية الواقع. يعني لما نعلم إجمالا بأن واحد من ذني خمر، يعني ذاك الخمر الواقعي علم يتعلق به، وإذا علم يتعلق بذاك راح يتنجس ماذا؟ حرمة ذاك. فإذا تنجز حرمة ذاك، إذا على هذا الأساس ما يمكن للشارع أن يرخصني لا في ارتكاب هذا الإناء. ليش ما يمكن يرخصني في ارتكاب هذا الإناء؟ لأن الواقع تنجس علي، ويحتمل أن هذا هو الواقع، ولا في ذلك الإناء لأنه أيضا كذلك الواقع تنجز، ويمكن أن يكون هو الخمر ذلك الإناء. فإذا التخييس حتى في الواقع حتى في عالم لا يمكن. وهذا معناه ماذا؟ أن العلم الإجمالي ينجز ترك الإناء تنجيزا غير معلّى بل على نحو علمية. أكرر الشيخ العراقي يقول العلم الإجمالي إذا حدث هو علة لترك الثانية علة دام. ليش؟ يقول لأن العلم كل علم ينجز معلومه. بل هذا مسلم، هذا مسلم، كل علم إذا حصل ينجز معلومه، والمعلوم ينجزه ينجز معلومه على نحو العلمية التامة. يعني كما هاي أثبتت أنا المقدمة، قلت لو حصل علم تفصيلي بأن هذا خمر، هذا علمي ينجز هذا المعلوم. يعني بمعنى الشارع بعد ما يمكن يرخص لكل الشرطة، فكل علم ينجز معلومه على نحو العلمية، يعني ما يقدر الشارع يرخصني في مخالفته. وثانيا قلنا المعلوم في العلم الإجمالي ما هو المعلوم؟ علم ديما يتعلق بأي شيء، يعني المعلوم ما هو؟ هو الواقع. يعني الواقع راح ماذا؟ يتنجز بنحو علية التام. الواقع خبر الواقعي حرم راح تتنجز بنحو علية التام، يعني ما يمكن الترخيص فيما، يعني يتنجز بنحو علية التام، يعني ما يمكن الترخيص فيما في مخالفته. فعلى هذا الأساس ما يمكن للشارع أن يرخصني لا في ارتكاب هذا الإناء لأنه يعتمد بالواقع، ولا في ارتكاب الإناء الآخر لأنه يعتمد بالواقع. وإن شئت قلت هاي أضاع، وإن شئت قلت هاي أضاع، إذن لا نقول يتعلق بجانك الإجمالي، لا نقول يتعلق بما بجانك. الجامع شنو هو؟ لا أحدهما. لا نقول يتعلق بالواقع. إذا قلنا يتعلق بالجامع يعني لا أحدهما، فالموافقة القطعية أصلا لا مقتضية لوجوبها. حتى مقتضية ماكو. فضلا عن العلة التامة. حتى ليش ماكو مقتضي؟ لأن الذي علم ياه وجوب ترك أحدهما يعني واحد يكون أسوأ. فترك الثنين ليس بلازم، عشان نقتضى أي ترك السنة حتى مبتدع معكم. فإذا علمنا الإجماع الخالص بالجامع فالمرافقة القطعية أصلا لا نقتضى لفاطمة عن الأسام. يعني الذي علمنا لكم ترك حرمة واحد فهو يعرف الأسر فيه فأصلا مقتضى لوجوب المرافقة القطعية موجود طبعا عن الأسام. وإذا دلنا علمنا الإجمالي يتعلق بالواقع فالواقع راح يتنجد عليه. يعني ذات الإذاع الخبر في علم الله ماكو ذات يكون أتركه أي متعلق بما وذات تنجد. وشلون تنجد؟ تنجد الذي لا يقبل ماذا؟ ترخيص بالتكاثر. فإذا كان كذلك فما يمكن الترخيص ماذا؟ لا في هذا الإناء لا في هذا الإناء حتى الإناء الواحد ما يمكن لاحتماء عن هذا الإناء الواحد هو معرفة الواقع في علم الله نطبق عبارة هذا مجملا بينا رأي المرزة إن قلت قلت وايرد عليه. وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العلية أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية اللي يستعمل هاي المقدمة الأولى انتهت. وأنا هاي وضحت لك إياها هاي المقدمة ديما وضحت لك إياها بالإناء الخمر المعلوم بالتفصيل إذا علمت تفصيلا أنه خمر بلا إشكال علمي ينجز هذا المعلوم بعد ما يقدر ما يظهر أبتكر هذا الإناء ولا يمكن الشارع يلخص. مقدمة ثانية هاي فإذا ضمننا إلى هذه المقدمة الأولى ضمننا أن المعلومة بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع واقع يعني بس الواقع هو اللي نتعلق به. ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية إذا ثبت يعني على نحو العلية ما يمكن أن الشارع يلخصني في تناول ذلك الإناء الواقع إذا ما يمكن يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين لاحتمال كونه هو الواقع. وبكلمة أخرى إن المعلومة بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع كما هو رأينا رأي المرجع ورأي الأصطحاني فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطع أصلا أصلا مقتضي ماكو فضل عن العلة ليس عبر الضرب لأن المعلومة الأحد فالأحد يجب تركه في هذا ما يجب فيجوز أن تبقى واحد تبقى واحد. وإن كان هو الواقع يعني معلومة الإجمالي والواقع كما هو رأينا فلا بد من افتراض تنجزه تنجز هذا الواقع على نحو العلي بحال نحو العلي يعني بحيث ما يمكن التخيص في مخالفة ليش؟ لأن هذا شأن كل معلومة مع العلم كل معلومة مع العلم العلم ينجز ماذا معلومة بنحو العلي كما قلنا في المقدمة الأولى. واعترض عليه النائم غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم إن شاء الله.